ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي؟ وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي؟ وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي؟ ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أزحمها الطالي. وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي. وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامى أو على رس أو عالي. ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرم ليس بمعطالي. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي؟ كذبت، لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي. كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غضا جزلا وكف بأجذالي. وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسهالي. لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي. إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي. تنورتها من أذرعات وآلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورد فذلت صعبة أي إذلالي. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال. يغط أطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف، وليس بنبالي. أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنؤة الرجل الطالي؟ وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي؟ وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. صباط البنان والعرانين والقناء لطاف الخصور في تمام وإكمال. نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقلن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي. كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفالي وصم صلاب ما يقين من الوجا كأن مكان الردف منه على رالي وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسم رائده خالي تحامه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي تعرت بها سربا نقيا جلوده وأكروعه وشي البرود من الخالي كأن الصور إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصور واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي فعدا عداء بين ثور ونهجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي.